واجعل الدائرة عليك يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحان من أسرى أحمد عبده. سبحانك اللهم جل علاك سبحان من أسرى بأفضل مصطفى ليلة بأفضل مصطفى ليلة ليلة من الحرم الشريف حما سبحان من أسرى بأشرف خلقه محمد الهادي الهدى وثنى برق البرى برق البرى برق البرى قبي إلى الأقصى الذي بارت تحول رحابه بهداك. برق البرى البراق بي إلى الأقصى الذي باركت حول رحابه بهداك ورأى من الآيات في إسرائه ورأى من الآيات في إسرائه ما لم يكن لسواك ورأى مع الروح نماذج لمن اهتدى ولمن بغى وعصى. ورأى مع الروح الأمين نماذج لمن اهتدى ولمن بغى وصاك ورأى من الآيات في إسرائه ما لم يكن لسواك وأنلته أسمى مقامات الورى وأنلته أسمى مقامات الورى بدنوئي وسماعي إياك وأتى إلى قوم تطاول كيدهم بأدلة قد أكدت نصرك لكنهم قد كذبوا تعنتا وعموا وصموا عن صنيع يداك يا رحمة يا رحمة للعالمين أرسلك الله بالهدى وهداك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة